في قيعان البحار، وهو الذي يدبرها وهو الذي يسيرها ويسخرها وهي تسبح له. وإذا كان هذا الأمر هكذا فالواجب على الإنسان أن يعرف موقعه من الإعراب. أنت واحد ممن هم في السماء أو في الأرض، سواء كان من الملائكة في السماء أو كان من الإنس والجن في الأرض أو من الحشرات أو غيرها أو السباع والضباع والدواب والمواشي والطيور وغيرها. فما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وأنت أيها الإنسان المخاطب بهذا القرآن واحد من هؤلاء، فلا تظن أنك إذا أغلقت عليك بابك وأطفأت أنوارك وكتمت أنفاسك أن لا أحد يطلع عليك، بل إن الذي خلقك وسواك وعدلك في أجمل صورة يعلم بكل ما يدور في خلدك. وإذا عملت عملا فهو مسجل عليك وأنت محاسب به بكل تصرف يصدر منك ولو كان في السر. ولهذا كان الصوم يجزي الله تعالى عليه بلا عد ولا حد. جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. لو أن إنسانا في نهار رمضان أغلق عليه الباب ووضع الستائر على النوافذ والأبواب وأكل حتى شبع، هل من المخلوقين أحد يعلم به؟ لا، يخرج على الناس حاله كحال الصائمين ولا أحد يطلع عليه. فإذا امتنع عن ذلك خوفا من الله ورجاء لثوابه فهذا دليل على تعظيمه لله وخشيته لله، وتركه لهذه المفطرات هو الذي رفعه إلى تلك المنزلة. أما بقية العبادات فإن الإنسان يصلي ويراه الناس، لو تخلف عن الصلاة قالوا ما بفلان ما يصلي، هو منافق، إذا لم يدفع الزكاة قالوا لما لم يدفع الزكاة فلان، جاحد للزكاة، إذا أنه لم يحج قالوا فلان متيسر حاله، ما منعه من الحج، وهكذا بقية الأعمال. أما الصوم فيستطيع الإنسان أن يأكل ما شاء ويشرب ما شاء ويخرج للناس ولا فرق بينه وبين الصائم. فلهذا كان الصوم اختص الله تعالى بالإثابة عليه بلا عد ولا حد. لماذا؟ لأن الله تعالى علم بحالك وصدقك في الامتناع عن المفطرات مع قدرتك عليها، لكن الذي منعك هو خوفك من الله، فكانت منزلتك ترتفع بهذا، لهذه الخشية والخوف الذي وجد، وهو أمر غيبي لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. فالله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب في السماء والأرض، وكل ما يقع في هذا الكون من الحوادث إنما هو مسجل ومكتوب في اللوح المحفوظ. في يوم كذا يحصل كذا، في يوم كذا يموت فلان ويولد فلان، وتنقع الحرب الفلانية وينتصر فلان وينهزم فلان ويمرض فلان ويجرح فلان وغير ذلك من حوادث الدهر. إذا عرفنا هذه الأمور فإن الإنسان المؤمن يجب عليه أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن ترى ربك فاعلم وأيقن أن ربك يراك، وهذه أعلى مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما التقى بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو عند أصحابه فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق، أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق، أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق، أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم منك، ما المسؤول عن الساعة بأعلم، ما المسؤول عن الساعة بأعلم من السائل عنها، أنا وإياك نجهلها. قال فما أماراتها؟ قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. ثم قام وانفرق فطلبنا أثره فلم نجد له أثر، يقوله الصحابة رضي الله عنه، فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وعلى هذا فمن المتعين على أهل التوحيد وأهل المعرفة بالله جل وعلا أن يتقوا الله جل وعلا ويؤمنوا بكل ما جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحقق أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، وبهذا يفوز. وجبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة ليقررها عنده وليسمعها أصحابه، وقد أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة صحيحة تامة. ونقلها لنا وعلمنا إياها، فتعلمها الصحابة رضي الله عنهم ونقلوها لنا لنلتزم بها، لأن هذه مراتب الدين، فلا بد للإنسان أن يحقق الشهادتين وأن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة ويصوم ويحج وأن يؤمن بالله ويؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تشتد مراقبته لربه فلا يغفل. لو كان الإنسان، ولله تعالى المثل الأعلى، لو كان إنسان عنده شركة يشتغل وجعلوا مراقبة بالكاميرات على الموظفين، فإن جميع الموظفين لا يمكن أن يترك أحد منهم عمله إلا بعد أن يستأذن من رئيسه، أنا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، يستأذن ما يقوم ويترك العمل، لأنه لو قام تبدل عليه مخالفة. مكانه ما هو في أحد، متروك شغله أعماله معطلة، فيسجل عليه مخالفة ويحاسب عليه فيخشى من هذا. الله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبان. وملكان يتناوبان أربعة في اليوم والليلة، تحصل المناوبة بينهم في صلاة الفجر وصلاة العصر، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، وكلما جاءه من انتهت نوبته يسأله الله جل وعلا كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم عبادي، فيخبرون بما شاهدوا. فأهل الإيمان يقولون عنهم أتيناهم وهم يصلون الفجر، وتركناهم وهم يصلون العصر. والوردية الثانية يقولون أتيناهم وهم يصلون العصر، وتركناهم وهم يصلون الفجر. ولما هم يصلون الذين لا يصلون يكون الجواب على وفق ما يشاهدون. والله تعالى يرى عباده ولا تخفى عليه خافية، يسألهم وهو أعلم بحال من جاء من عنده. ولهذا لما قال موسى لربه جل وعلا عندما أرسله إلى فرعون ومعه أخاه هارون، إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله تعالى كلا إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. فيجب على المؤمن أن يستشعر عظمة وقوفه بين يدي الله. ومن أعظمها الصلاة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الراحة والمتعة والأنس، حيث يقول أرحنا يا بلال في الصلاة، لأنه يقف مع ملك الملوك الملك العلام العظيم ويناجيه ويطلب من حاجاته ويثني عليه، يمدح ربه ويثني عليه ويمجده ويطلب منه ما يريد. هذا أجل وأعلى وأغلى وأرفع حالة يكون فيها الإنسان، يكون على طهارة مؤدب يستقبل القبلة لا يستغل بغيرها. ولهذا يأتي الشيطان للإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام ويحاول أن يشوش عليه ويقول اذكر أولادك، اذكر عملك، اذكر الموقف الفلاني، تذكر كذا. فإذا جاء وقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله تذكر عنه وكان يصلي. لماذا يعمل الشيطان هذا؟ لأنه لا يريدك أن تذهب إلى الجنة وتستفيد من هذه الصلاة، يريد أن ينقص عليك أجرك أو يفسدك إياه. ولهذا قال لنا ربنا جل وعلا إن الشيطان لكم عدو، ثم أمرنا أمر إلزام قال فاتخذوه عدوا، لا يضحك عليكم، لا يلعب عليكم، لا يضيعكم، إنما يدعو حزبه الذين يطيعونه ويمشون معه في ذلك ليكونوا معه في السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير مثله. ولهذا إذا سجد أحدكم فإن الشيطان يبكي ويتعلم ويقول يا ويلي أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. ولهذا كان الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو سجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب حالات الاتصال بالله من أحوال الصلاة هي حال السجود. ولهذا لما سأل أحد الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافقه في الجنة قال أو غير ذلك؟ قال لا غير ذلك. قال إذن أعني على ذلك بكثرة السجود. تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من السجود، وأنت في السجود تقول سبحان ربي ها الأعلى أعلى فوق عرشه جل وعلا، وأنت أقرب أحوالك في الاتصال به هذه الحالة، لأن فيها كمال الذل والخشوع والخضوع لله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن استعمال السواك في نهار رمضان. السواك سنة في كل وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم شوهد يستاك في كل أحوال، وهو يستحب عند الوضوء وعند الصلاة وعند كثرة السكوت وكثرة الكلام وعند تغير رائحة الفم وقبل الأكل وبعد الأكل وقبل النوم وبعد النوم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله أول عمل يعمله يشوف صفاه بالسواك، وإذا استيقظ من نومه كان أول عمل يعمله هو أنه يستاك، وغير ذلك من الأحوال. فهو مطهرة للفم ومرضاة للرب، ولا يؤثر على الصيام. لكن إذا كان السواك له طعم فينبغي للإنسان أن يتخلص من آثار الطعم الذي يظهر من السواك ولا يبلعه، لأن المطلوب هو تنظيف الأسنان لا بلع ما يتفتت أو يخرج من السواك. تنظيف الفم اللسان والأسنان واللثة المقصود بالسواك استعمالها في هذا وتنظيفها، لا أن الإنسان يبلع شيئا مما يخرج من مادة في السواك ونحوها. هذا يقول: ما معنى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ المؤمن القوي هو الذي يفهم هذا الدين ويعمل به، يفهم الأوامر والنواهي، يفهم معنى لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذا المتمكن من هذه المعاني هذا خير من الذي يكون فهمه لها ضعيف. ولهذا يلاحظ هذا في الناس، من كان إيمانه قوي فإنه ينفع الناس كما ينفع نفسه، ومن كان إيمانه ضعيف يضر نفسه ويضر غيره. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتفقه في دين الإسلام، وأن يعرف معنى هذا الدين، يعرف ربه جل وعلا، يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، يعرف دين الإسلام بالأدلة. هذا هو المؤمن القوي الذي يستطيع أن يطبق تعاليم الإسلام كما أمر الله جل وعلا وكما طبقها محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يشترط للإنسان الطهارة في الطواف ومن انتقض وضوء أثناء الطواف فهل يكمل طوافه بعد الوضوء من حيث انتهى؟ إذا الطهارة في الطواف شرط كالطهارة في الصلاة، لأن الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيشترط له الطهارة ويشترط له ستر العورة. فلو أن الإنسان طاف على غير طهارة فطوافه غير صحيح. ولهذا لو أن الحائضة حاضت قبل الطواف في الحج أو العمرة، طواف الإفاضة أو طواف العمرة، إنها تنتظر حتى تطهر ثم بعد هذا تطوف. ولهذا لما أن عائشة رضي الله عنها جاءت الدورة قبل الوصول إلى مكة وهي أحرمت متمتعة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ما يعمل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة لأنها لا تطهر إلا بعد يوم عرفة. ولو أن إنسان انتقض وضوءه أثناء الطواف فإنه يخرج ويتوضأ، فإن كان الفاصل يسيرا فإنه يكمل من مكان الحدث، من المكان الذي انقطع فيه وضوء يكمل، وإن كان الفاصل طويلا فإنه يبدأ من جديد. يقول ان بعض الكتب تذكر ان عدد 70 من الانبياء مدفونين بالحجر، منهم هود وصالح واسماعيل. هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح وهذا كذب ولا اصل له، ولو كان احد مدفون ما صح الطواف به. قل ما حكم حرص الإنسان على أن يصلي في غار حراء ليتذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، تذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام في غار حراء وتذكره في الكعبة، هذا شيء غريب. الذي هو ركن من أركان الإسلام وهو الحج، وواجب من واجبات الإسلام وهي العمرة، ما تتذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يتذكره الإنسان في كل أحواله، في أكلك وشربك ونومك وحديثك ومشيك وجلوسك وصلاتك وصيامك وسائر عباداتك لله، تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قدوتنا وهو الذي نعمل مثل ما يعمل حتى ننجو. ما تروح تطلع جبل تتعب فيه مسافة ساعتين وتتضرر ويلحقك تبعات وخسائر وأضرار ولا أجر فيه البتة، ليس هناك أجر في هذا العمل أبدا، ولو أديت 20 عمرة أسهل من تذهب وتصعد إلى الجبل. وذاك العمل عمل لا أصل له ولا عبادة فيه، تفهم ذلك يا عباد الله. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أحد أن يذهب للجبل، لا جبل حراء ولا لا غار ثور ولا غار حراء، كلها ليست من الأعمال التي يتعبد بها. يتعبد الإنسان بالطواف والسعي والحق أو التقصير في العمرة، ويتعبد في الحج بالطواف والسعي و الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى والذبح، هذه الأعمال هي التي يعملها الإنسان في مكة ليتذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل ما عمل بلا زيادة ولا نقص. لكن مع الأسف الشديد كثير من الناس يحرصون على أن يذهبوا إلى جبل ثور ولا جبل النور ويقضون فيها وقتا وجهدا بينما هم يخلون في طواف الوداع، يبحث عن المخارج والرخص لعجل أن يتخلص من طواف الوداع. يقول هذا الزحام وهو يمضي مهما كان الزحام يمضي من الوقت في طوافه عشر ما يمضيه في صعوده للجبل والنزول. فيجب على الناس أن يحرصوا على اتباع السنة وليحذروا البدعة. يقول في بلادنا كثيرون يزورون المقابر والمشاهد ويطلبون منها الوجه المدد والولد والغوث وهم جحال، فهل عليهم دم ويعتبرون مشركين أم الإثم على علمائهم؟ الإثم على الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس ودعاهم إلى التوحيد، والآن لا أحد يجهل معنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود بحق إلا الله وأن العبادة لا تكون إلا لله. وسائل الإعلام المنتشرة وتوفر الكتب التي تبين هذه المعاني، فلا يعذر أحد بجهل هذه المعاني. زيارة المقابر مشروعة للدعاء للأموال والاعتبار بحال من صال وجال في هذه الدنيا ثم تركها لغيره، لا أنها محلا لعبادة الأموات. فالدعاء هو العبادة، فإذا دعوت صاحب القبر فأنت جعلته مثل الله جل وعلا وتعالى وتنزه، وهو جل وعلا قال ولم يكن له كفوا أحد. والذين يطلبون منها المدد والولد والغوث هؤلاء كالذين يطلبون من الله، فحينئذ صار هؤلاء الموتى شركاء لله في القدرة على النفع عند هذا المسكين. ويجب على كل من يعلم حال مثل هؤلاء أن يتقوا الله وأن ينقذوا هؤلاء من الشرك والوثنية، وهم مسؤولون عنهم، ولا تبرأ ساحة هؤلاء العابدين للقبور كما أن هؤلاء الساكتين يتحملون وزرا عظيما لعدم قيامهم بواجب النصح والإرشاد والتعليم. فمن تعلم علما لزمه أن يعلمه لغيره، وأعظم علم هو علم لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نسأل الله الهداية للجميع. يقول إنسان عليه كفارة جماع في نهار رمضان، اشترى جارية وجامعها ثم اعتقها، هل عليه شيء في هذا التصرف؟ وهل سقطت عن كفارة إذا كانت هذه الجارية حقيقة مملوكة، يعني وارد عليها ملك الملك؟ فإنها إذا اعتقها بريئة ذمتها وسقطت عن الكفارة، لأن أعلى الكفارات الجماع في نهار رمضان هو عتق رقبة، وقد تم ذلك. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. وما دام وجد الرقبة واعتقها فإنه يكون قد أدى ما عليه من الكفارة. يقول المرأة هل تؤذن وتقيم الصلاة إذا كانت في بيتها؟ وهل يجب عليها تغطية كفيها ووجهها في الصلاة؟ ومن صلت وهي تغطي وجهها في بيتها ما حكم صلاتها؟ المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة، حتى ولو صلت النساء جماعة ليس عليهن لا أذان ولا إقامة. لو أن جماعة من النساء أردنا أن يصلين جماعة فلا يأس عليهن أذان ولا إقامة، إنما هذا في حق الرجال. وأما تغطية المرأة لجميع بدنها فواجب، فهو شرط في الصلاة وهو من العورة، إلا الوجه فإنه ليس من العورة في الصلاة. لكن إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنه يلزمها أن تغطي وجهها في الصلاة لأجل الرجال لا لأجل الصلاة. هذا يقول هل يكشف وجه الميت إذا أنزل القبر على الجثان جثة الملكان حال الدنيا أم أنها روحه؟ وهل يرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسألان؟ هذه أسئلة قرب الأذان.